مالك بن ربيعة أبو سيد الأنصاري، مرارة ابن الربيع الأنصاري، معن بن عدي الأنصاري، مصطح بن أسافة بن عباد بن عبد ابن المطلب بن عبد مناف، مقداد بن عمرو الكندي، حليف بني زهرة، هلال بن أمية الأنصاري رضي الله عنهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الإمام البخاري رحمه الله لما أورد الأحاديث الكثيرة المشتملة على ذكر جماعة من الصحابة سيدنا بدرا، ختم الأبواب المتعلقة بغزوة بدر بتسمية الصحابة الذين شهدوا بدرا، ونص على ذلك في هذا الكتاب الذي هو كتاب الجامع الصحيح للإمام البخاري. يعني من جاء ذكره فيه بأنه شهد بدرا أو أنه من أهل بدر فإنه جمعهم وسردهم في مكان واحد في ختام هذه الأبواب المتعلقة بغزوة بدر، فجمع ما كان متفرقا، ما كان متفرقا في الكتاب من الأسماء الذين نص على أنهم من أهل بدر، هؤلاء جمعهم البخاري رحمه الله في نهاية الكتاب أو في نهاية الأبواب المتعلقة ببدر، وقد رتبهم على حروف المعجم، رتبهم على حروف المعجم، فبدأ بالنبي عليه الصلاة والسلام وقدمه عليه الصلاة والسلام تيمنا بذكر اسمه في أول الأسماء، ثم سرد الباقين على حروف المعجم. واختلفت النسخ، منها ما ذكر فيه أسماء الخلفاء الراشدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وفي بعض النسخ ذكروا في حرف العين لأن أسماءهم في حرف العين، عبد الله وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي كلهم في حرف العين، فالنسخ اختلفت، بعضها ذكر الخلفاء الراشدون بعد النبي صلى الله عليه وسلم في الأول، وبعضها ذكروا في حرف العين لأن أسماءهم بدأت بحرف العين. وهذا العمل الذي صنعه البخاري من ذكرهم على حروف المعجم يعني فيه أن سبق التنظيم والترتيب على الحروف أنه سبق إليه السابقون، وأنه لم يكن من صنيع المتأخرين. فالإمام البخاري رحمه الله في القرن الثالث وقد عمل هذا الترتيب، حيث ذكر الأسماء على حروف المعجم، فبدأ بمن أوله همزة، ثم من أوله باء، وهكذا حتى انتهى إلى من كان آخره، من كان أول اسمه هاء. بمعناه أنه ذكر كل من كان جاء ذكره في صحيح البخاري أنه شهد بدرا رتبهم على الحروف، ففيه السبق إلى مثل هذا التنظيم، وأن المتقدمين سبقوا إليه، وصنيع البخاري هذا يدل على هذا السبق. باب حديث بني النضير ومخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم في دية الرجلين، وما أرادوا من الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الزهري عن عروة كان على رأس 6 أشهر من وقعة بدر قبل أحد. وقول الله تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا. وجعله ابن إسحاق بعد بئر معونة وأحد. حدثنا إسحاق بن نصر، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حاربت النضير وقريضة فأجلى بني النضير وأقر قريضة ومن عليهم حتى حاربت قريضة، فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين، إلا أن بعضهم لحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فآمنهم وأسلموا وأجلى يهود المدينة كلهم بني قينقاع وهم رهط عبد الله وهم رهط عبد الله بن سلام ويهود بني حارثة وكل يهود المدينة. ثم إن البخاري رحمه الله بعد ما فرغ من غزوة بدر وما يتعلق بها من الأبواب حيث ذكر الأبواب المتعددة في غزوة بدر فذكر شهود الملائكة وذكر فضل أهل بدر وذكر تسمية أناس جاء ذكرهم في هذا الكتاب بأنهم شهدوا بدرا، بعد ذلك أتى بحديث بن النضير وهم من جملة اليهود الذين كانوا في المدينة قبل مقدم الرسول صلى الله عليه وسلم إليها، لأن المدينة كان فيها الأوس والخزرج وهم الذين أطلق عليهم فيما بعد اسم الأنصار، اسم الإسلامي سموا به بعد الإسلام لأنهم بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يأتي إليهم وينصروه فسموا أنصارا. وكان فيها اليهود وهم ثلاث طوائف، طيب بين قينقاع ومن النظير وقريظة. وهذه الترجمة التي ذكرها البخاري هنا تتعلق ببن النظير، تتعلق ببن النظير وهم طائفة من طوائف اليهود الثلاث التي كانت في المدينة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إليها. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعهم واتفق معهم على ألا يحاربوه وألا يعاونوا عليه عدوا، ولكنهم نكثوا العهود ونقضوا العهود كما هي عادتهم، فحصل لما حصل مما جاء في الكتاب والسنة من أخبارهم. وهذا يتعلق ببني النضير وهم طائفة من طوائف اليهود. قد ذكر البخاري هنا يعني ما جرى منهم وأنهم أرادوا الغدر بالرسول عليه الصلاة والسلام وقتله، وأنه لما خرج إليهم بشأن دية رجلين يريد منهم المعونة بهما، وكان جلس تحت جدار لهم فتواطؤوا فيما بينهم على أن يأخذ بعضهم صخرة ضخمة فيعطيها عليه من فوق الجدار، فأطلعه الله على ذلك وقام وترك المكان الذي هو فيه، وفشلت الخطة التي أرادوها والتي دبروها للرسول عليه الصلاة والسلام. فعند ذلك قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم وذهب إلى قتالهم وغزوهم فتحصنوا، ثم اتفق معهم النبي صلى الله عليه وسلم على أنهم يجلوا من المدينة ويحملوا معهم ما تحمله الإبل غير السلاح، يحملون من الأطعمة والمتاع ما تحمله الإبل دون السلاح فإنهم لا يحملون منه شيئا، فجلوا وخرجوا من المدينة وذهبوا إلى جهة الشام، وبقيت قريظة كما سيأتي ذكرهم فيما بعد، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قاتلهم وأنهم نزلوا على حكم سعد بن معاذ وقد حكم فيهم بأن تقتل المقاتلة وتسبى الذراري، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات. وستأتي قصة بني قريظة، وأما قصة بني النضير فهي التي ذكرها البخاري هنا، وأنها كانت بعد غزوة أحد بستة أشهر، وأن ما حصل منهم بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم بشأن دية الرجلين من الغدر ونقض العهد وهمهم بقتله وإلقاء الصخرة الغليظة عليه حيث أطلعه الله عز وجل على ذلك، ثم حصل منه ما حصل من محاصرتهم حتى رغبوا بأن يجروا، ووافقهم النبي عليه الصلاة والسلام على أن يحملوا معهم ما تحمله الإبل من الزاد والمتاع غير السلاح، وصارت أموال بني النضير فيئاً فاء الله تعالى به على المسلمين. قد نزلت سورة الحشر تتعلق ببني النضير وما جرى لهم وما جرى منهم، وأن أموالهم فيئاً فاء الله تعالى به على رسوله عليه الصلاة والسلام دون أن يكون هناك قتال، يتصرف فيها الرسول صلى الله عليه وسلم كيف شاء، فتصرف فيه النبي صلى الله عليه وسلم كيف شاء، وقسمه على الطريقة التي رآها عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ونزل سورة الحشر وضحة ما جرى منهم، حيث قال الله عز وجل: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، هو الذي أخرج الذين كفروا من الكتاب من ديارهم إلا هو الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار، إلى آيات عديدة بعد هذه الآيات كلها تتعلق بقصة بني النضير. ثم أورد البخاري رحمه الله بعض الأحاديث المتعلقة بقصتهم، وأن بني النضير حاربت وقريضة وبني قريضة حاربت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أجل بني النضير وأخرجهم من المدينة ومن على بني قريضة فبقوا، ثم إنهم نكثوا العهد وحاربوا، وكان ذلك بعد غزوة أحد غزوة الخندق، فإنه بعد غزوة الخندق اتجه إلى قتالهم، قد كانوا تمالؤوا مع الكفار كفار قريش يوم الأحزاب على النبي عليه الصلاة والسلام، فلما فرغ من قتال الأحزاب ذهب إلى بني قريظة كما سيأتي ذلك. حدثني الحسن بن مدرك حدثنا يحيى بن حماد أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس سورة الحشر قال لا قال قل سورة النضير. تابعه شيم عن أبي بشر. وهذا الحديث وهذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قيل له سورة الحشر فقال قل سورة النضير أو سورة بني النضير، لأنها تتعلق بأخبار اليهود، أخبار يهود بني النضير، لأن أكثرها من أولها إلى قريب من آخرها كلها تتعلق بأخبار بني النضير. فجاء عن ابن عباس كما في هذا الحديث أنه قال قل سورة بني النضير أو سورة النضير، لأن غالب السورة إنما جاءت في أخبار بني النضير، وقيل إنه كره أن تسمى سورة الحشر لما في ذلك من اللبس، لأن هناك حشر يوم القيامة وهناك حشر في الدنيا، وتجمع الناس في أرض الشام واجتماعهم في أرض الشام عند قيام الساعة وقرب قيام الساعة في زمن المهدي وعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، فإن الناس يجتمعون في ذلك المكان ويتجهون إلى أرض الشام، وعيسى بن مريم يكون هناك عليه الصلاة والسلام، والمهدي كذلك يكون هناك في زمن عيسى عليه الصلاة والسلام. وسمي سورة الحشر لأنه جاء فيها لأول الحشر، جاء فيها لأول الحشر، وسورة تسمى باسم كلمة فيها كما هو موجود في سور القرآن، كلمة من كلمات السورة تسمى بها السورة، كما سميت البقرة في البقرة سورة البقرة لأنه جاء فيها ذكر البقرة، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وسمي سورة آل عمران لأنه جاء فيها ذكر آل عمران، وهكذا تسمى باسم أو لورود كلمة فيها. وسمي سورة الحشر لأنه جاء فيها ذكر الحشر، لكن لما كان اللفظ مهما لأن فيه حشر في الدنيا وحجر في الآخرة قال ابن عباس إن الذي ينبغي أن يقال لها سورة بني النضير، سورة بني النضير أو سورة النضير. حدثنا عبد الله بن أبي الأسود حدثنا معتمر عن أبيه سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان الرجل يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النقلات حتى افتتح قريظة والنضير، فكان بعد ذلك يرد عليهم. وهذا فيه أن الصحابة من الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يجعلون النبي صلى الله عليه وسلم النخلات، يعني يتركون من نخلاتهم أو من نخيلهم شيئا يعطونه للنبي صلى الله عليه وسلم يتصرف فيه. فلما فتح الله عليه بني قريظة وبني النضير رد عليهم الشيء الذي كان أخذه منهم أو الشيء الذي كانوا تركوه له، بمعنى أنه لما وجد الفيء ووجدت الغنائم بعد ذلك وحصل الاستغناء بما أغناه الله تعالى به من الفيء، ترك الشيء الذي كان يستفيد به من أموال الأنصار، الذي يستفيد به من أموال الأنصار التي جعلها له عليه الصلاة والسلام، وكان يستفيد منها فائدة مؤقتة إلى أن أغناه الله بالغنائم والفيء. وأموال بني النضير فيء نفع الله تعالى به على رسوله، كما بين الله عز وجل ذلك في الكتاب العزيز، ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسوله على من يشاء والله على كل شيء قدير. وهذه خاصة بأموال بني النضير، لأن الله تعالى أفاء الله تعالى أفاء الله بأموالهم عليه عليه الصلاة والسلام، فصرفها حيث شاء عليه الصلاة والسلام لأنها فيء وليست غنائم، فكلها تصرف مصارف الخمس، فيتصرف فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما يتصرف الخمس من الغنائم، لأنها فيء أفاء الله تعالى به عليه من غير قتال، فتصرف فيها صلى الله عليه وسلم حيث شاء. فكان أول ما هاجر يتركون له ولغيره من الصحابة نخلات يستفيدون من ثمارها، فلما أغناهم الله عز وجل بالفيء والغنائم ترك ذلك الشيء الذي كان يأخذه منهم ورد عليهم تلك المنائح والفوائد التي يمنحونه الثمرة بعد أن أغناه الله، لم يأخذ منهم وترك أموالهم له عليه الصلاة والسلام. حدثنا آدم حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وقطع وهي البويرة فنزلت ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. هذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام حرق شيئا من نخيل بني النضير، قطع شيئا، وأنزل الله عز وجل في ذلك ما أنزل، والله عز وجل ما قطع من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. فكان من جملة ما حصل هذا الذي جاء في هذا الحديث من حصول التحريق والقطع لبعض النخيل وليس لكله، إنما حصل في بعض المواضع، وجاء في الحديث أنها البويرة وهو مكان فيه نخل لبني النضير قريب من المدينة. حدثنا إسحاق وأخبرنا حبان أخبرنا جويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير، قال ولها يقول حسان بن ثابت وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. قال فأجابه أبو سفيان بن الحارث أدام الله ذلك من صنيع وحرق في نواحي السعير، ستعلم أينا منها بنزه وتعلم أي أرضنا تضير. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان النصري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعاه إذ جاءه حاجبه يرفأ فقال هلك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد يستأذنون، فقال نعم فأدخلهم. فلبث قليلا ثم جاء فقال هلك في عباس وعلي يستأذنان، قال نعم. فلما دخل قال عباس يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا

فكان عليه الصلاة والسلام لم يختص بها بل أخذ جزءا منها فصار يستخرج منها نفقة أهله يعني للعام, وما بقي يجعله في مجعل أموال الله يعني ينفقها في سبيل الله ويصرفها مصرف الأموال التي تكون في بيت المال وتقسم في مصالح المسلمين. هكذا كان عليه الصلاة والسلام لما أفاء الله تعالى عليه أموال بني النضير لم يختص بها بل قسم جزءا منها أو كثيرا منها وأبقى قسما منها يأخذ منه نفقة أهله وما زاد على ذلك ينفقه في مصالح المسلمين عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث فيه أن مالك بن أوس بن حدثان جاء إلى عمر رضي الله تعالى عنه فجلس عنده فجاء خادمه يرفع اسمه يرفع فجاء وقال إن فلان وفلان يستأذنون عليك يعني على عمر عثمان ومعه جماعة. فقال إذن لهم فدخلوا. وبعد فترة وجيزة جاء أيضا هذا الخادم يستأذن لعباس وعلي رضي الله تعالى عنهما فقال إذن لهما فدخل وكان بينهما شيء من الخلاف حول هذا المال الذي بقي من أموال بني النضير لم يكسر. فشكوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم شكوا إلى عمر رضي الله عنه عن ما جرى بينهما وأرادوا منه أن يفصل بينهما. فقال الحاضرون افصل بينهما وارح أحدهما من الآخر يعني هذا الذي بينهما أنهيه واجعل كل واحد منهما لا يكون له علاقة بالآخر من هذه الناحية التي هي هذا المال. فبدأ عمر رضي الله عنه والله يحكي ما حصل من أول الأمر وقال إن هذا المال وهو مال بني النضير شيء أفاء الله تعالى على رسوله عليه الصلاة والسلام وجعله خالصا لرسوله عليه الصلاة والسلام ثم إنه لم يختص به بل قسمه وصار لكم نصيب منه وبقي جزء من هذا المال يعني نخل يثمر. فكان عليه الصلاة والسلام يأخذ نفقة أهله منه مدة السنة ثم بعد ذلك الباقي والفاضل بعد نفقة أهله يجعله مجعل مال الله يعني معناه يصرفه في مصالح المسلمين وينفقه في مصالح المسلمين. وكان الأمر على ذلك حتى توفاه الله عز وجل. فتولى الأمر من بعده خليفته أبو بكر رضي الله عنه وقال إنه ولي رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان يستخرج منه نفقة لسان النبي صلى الله عليه وسلم مدة السنة والباقي يجعله مجعل مال الله كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل بذلك في حياته. وبقي الأمر على ذلك حتى توفي أبو بكر رضي الله عنه ثم ولي الأمر من بعد أبي بكر عمر فعمل سنتين من خلافته على الطريقة التي كان يعملها رسول الله عليه السلام وعملها أبو بكر من بعده وهي استخراج نفقة نساء النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المال الذي بقي في يد النبي صلى الله عليه وسلم وما زاد على ذلك ينفقه في سبيل الله عز وجل وهو صدقة. قال عليه الصلاة والسلام ما تركناه صدقة إن لا نورد ما تركناه صدقة يريد نفسه عليه الصلاة والسلام. فإذن هذا المال الذي بقي بعد النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو صدقة كما بين ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام تستخرج منه نفقة النساء أمهات المؤمنين وما زاد على ذلك فإنه صدقة تصرف في مصالح المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يورث كما أن الأنبياء لا يورثون كما جاء ذلك عنه عليه الصلاة والسلام إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. ثم إن يقول عمر رضي الله عنه ثم إنكما جئتما إلي يخاطب علي والعباس وأمركما جميع يعني كلمتهما متحدة، فقالوا اجعل هذا المال بأيدينا، هذا المال الذي هو صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلها بأيدينا نقوم بها ونتصرف بها. فقال إذا أخذتمها مني وعليكم عهد الله وميثاقه أن تتصرف فيها كما كان من الفصلين يتصرف كما تصرف أبو بكر وكما تصرفت أنا في السنتين الماضيتين فإني أجعلها بأيديكما. فقال أعطناها على هذا فوضعها بأيديهما وجعلها بأيديهما يتصرفان فيها وفقا لما كان من الفصلين يتصرف وفقا لما كان أبو بكر يتصرف ووفقا لما كان عمر يتصرف في السنتين الماضيتين من خلافته، لأن مجيئهما إليه المجيء الأول بعد مضي سنتين من خلافته رضي الله عنه وأرضاه، فدفعها إليهما. ثم جاءوا هذا المجيء وقد اختلفوا فيما بينهم يعني على هذا الذي بأيديهم، فقال إنني لا أقضي قضاء غير الذي قضيت، أنا دفعتها إليكما لتقوما بها وفقا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ووفقا لما كان أبو بكر يفعل ووفقا لما فعلته في السنتين الماضيتين من الخلافة، فإن عجزتما عنهما فردوها إلي وأنا تصرف فيها كما تصرف فيها أبو بكر وعمر أبو بكر كما تصرف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر من بعده وكما كنت تصرفت فيها في السنتين الأوليين من الخلافة. هذا هو الذي جرى يعني في هذا اللقاء الذي تم في منزل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والمقصود من ذلك أن أموال بني النضير أن الله تعالى أفاء الله تعالى بها على رسوله، ولكنه ما اختص بها فقسم جزءا كبيرا منها وبقي بقية كان ينفق منها على أهله، وما زاد على ذلك ينفقه في سبيل الله. فحالها بعد وفاته كحالها في حياته عليه الصلاة والسلام. حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن فاطمة عليها السلام والعباس أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما أرضه من فدك وسهمه من خيبر. فقال أبو بكر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد من هذا المال، والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. وهذا الحديث أيضا فيه أن أبا بكر أن فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام يطلبان الميراث منه يطلبان ميراثهما من رسول الله عليه الصلاة والسلام، بنته وعمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمه يطلبان من الخليفة الراشد أبي بكر الميراث. فأخبرهم بالحديث الذي عنده عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنه صلى الله عليه وسلم قال إن لا نورث ما تركناه صدقة إن لا نورث ما تركناه صدقة. ثم إنه رضي الله عنه وأرضاه قال والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب أن أصل إلي من قرابتي. لما بين لهم أن الذي خلفه الرسول صلى الله عليه وسلم لا يورث وإنما يصرف على آله منه وتخرج من نفقة الزوجات وهن محبوسات عليه لا سبيل إلى الزواج منهن وهن يأخذن من هذا المال كما كنا يأخذن في حياته عليه الصلاة والسلام، وما زاد على ذلك فينفق في مصالح المسلمين صدقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث. فأخبرهم بما أخبر ثم بيّن لهم أنه من ناحية الصلة والإحسان وقرابة رسول الله عليه الصلاة والسلام أحب إليه أن يصلهم من أن يصل قرابته. معلوم أن الإنسان قرابته أولى بمعروفه وأولى بإحسانه

قال نعم، فلما استمكن منه قال دونكم، فقتلوه ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه. هذا هذه الترجمة وهي باب قتل كعب بن الأشرف، وهو كبير من كبار اليهود وزعيم زعمائهم، وكان شديد الإيذاء والعداوة للرسول صلى الله عليه وسلم، فانتدب النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه وقال من لي بكعب بن الأشرف، يعني من لي به، يعني من يقدم ويتجه إلى قتله وإراحة المسلمين من شره. فجاء محمد بن مسلمة وقال أتحب أن أقتله يا رسول الله؟ قال نعم. قال إذن لي أن أقول. قال قل. فذهب إليه إلى كعب بن أشرف وكلمه بكلام فيه تورية، وقال إن هذا الرجل سألنا صدقة، وإنه قد عنانا، إنه قد عنانا. فقال كعب وأيضا لتملنه، يعني هذا الذي حصل مما ذكر أنه كون سألهم صدقة وأنه عناهم، قال أيضا سيحصل منه زيادة على هذا الذي حصل لكم وأنكم ستملونه. وهو يريد رضي الله عنه وأرضاه بما قال هو التورية، فهو يريد شيئا وسامعه يريد شيئا آخر أو يفهم شيئا آخر. فقاله يسألنا صدقة، يعني هو يريد أن الرسول يسألهم الصدقة، أنهم يتصدقوا، وهو يفهم أنه يأخذ منهم مال وأنه يطلب منهم المال. وقال عنانا، ويريد أن التكاليف التي جاء فيها مشقة، والتكاليف فيها مشقة، ولكن يفهم أن فيه شيئا من العنت وشيئا من المضرة وشيئا من المصائب التي حلت بهم بسبب دخولهم في الإسلام مع الرسول عليه الصلاة والسلام. قوله عنانا يعني حصل يعني في شيء من المشقة عليهم، ولا شك أن التكاليف فيها مشقة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، فالتكاليف شاقة على النفوس، ولكن مع الصبر والاحتساب فالله تعالى يثيب ويضاعف الأجر، والتكاليف شاقة على النفوس، والجنة حفت بالمكاره كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهو ظن أنهم مغضبين عليه وأنهم يعني في نفوسهم عليه شيء، وهم قالوا هذا الكلام الذي فيه تورية، حتى قال عند ذلك والله أيضا لتملنا. ثم قالوا إن نريد أن نصبر حتى ننظر ماذا ينتهي إليه أمره، وأننا نريد منك أن تسلفنا وسقا أو وسقين من الطعام. فقال أسلفكم ولكن برهن. قالوا ما لا تريد أن نرهنك؟ قال ترهن نساءكم. قال كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ والمقصود بقولهم أجمل العرب أنه أصله من العرب ولكنه تهول، وإلا فإن أصله عربي ولكنه دخل في اليهودية وصار من جملة اليهود. قال ترهنوني أبناءكم. قال كيف نرهنك أبناءنا؟ ثم إذا حصل بينه وبين أحد الخصومة قالوا إنك قد رهنت في وسر، يعني معناه إنك رخيص، يعني في سب الولد بهذا الرهن الذي أخذ في مقابله، يعني معناه أن هذا عار علينا وعلى أبنائنا إذا حصل بينهم وبين خصومة. قال إنك مرهون في وسط، في وسط يعني في شيء قليل من المال، وكيف يرهن، كيف يرهن الأولاد؟ ثم قالوا نرهن كلامة، يعني وهي السلاح، اللامة هي التي تتخذ يعني وقاية في الحروب. قالوا نرهنك اللامة. فلما اتفق معهم على هذا وعدهم، فجاءوا في وقت من الأوقات وجاء معه بأشخاص، جاء معه بعدة أشخاص، واتفق معهم على أنه إذا جاء وكان يعني يتطيب ويستعمل الطيب كثيرا، فقال إني أشمه ثم أشممكم أيضا، فإذا فعلت ذلك فعليكم به. تلطف للبواب لعلي أن أدخل، فأقبل حتى دنا من الباب ثم تقنع بثوبه كأنه يقضي حاجته. وقد دخل الناس فهتف به البواب: يا عبد الله، إن كنت تريد أن تدخل فادخل، فإني أريد أن أغلق الباب. فدخلت فكمنت، فلما دخل الناس أغلق الباب ثم علق الأغاليق على وتد. قال: فقمت إلى الأقاليد فأخذتها، ففتحت الباب وكان أبو رافع يسمر عنده، وكان في علالي له. فلما ذهب عنه أهل ثمنه صعدت إليه، فجعلت كلما فتحت بابا أغلقت علي من داخل. قلت: إن القوم نذروا بي لم يخلصوا إلي حتى أقتله. فانتهيت إليه فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله، لا أدري أين هو من البيت. فقلت: يا أبا رافع، فقال: من هذا؟ فأهويت نحو الصوت فأضربه ضربة بسيفي وأنا دهش. فما أغنت شيئا، وصاح: فخرجت من البيت فأمكث غير بعيد. ثم دخلت إليه فقلت: ما هذا الصوت يا أبا رافع؟ فقال: لأمك الويل، إن رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف. قال: فأضربه ضربة أثخنته ولم أقتل. ثم وضعت ضبة السيف في بطنه حتى أخذ في ظهره، فعرفت أني قتلته. فجعلت أفتح الأبواب بابا بابا حتى انتهيت إلى درجة له، فوضعت رجلي وأنا أرى أني قد انتهيت إلى الأرض. فوقعت في ليلة مقمرة فانكسرت ساقي فعصبتها بعمامة، ثم انطلقت حتى جلست على الباب. فقلت: لا أخرج الليلة حتى أعلم أقتلته. فلما صاح الديك قام الناعي على السوق، فقال: أنعى أبا رافع تاجر أهل الحجاز. وانطلقت إلى أصحابي فقلت النجاة، فقد قتل الله أبا رافع. فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته، فقال ابسط رجلك. فبسطت رجلي فمسحها فكأنها لم أشتكها قط. وهذه الترجمة تتعلق بقتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحقيق أو سلام بن أبي الحقيق، كان من كبار اليهود وتجارهم، وكان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ويصرف الأموال الطائلة في الإعانة عليه صلى الله عليه وسلم، فأرسل رهطا من أصحابه ليقتلوه، وأمر عليهم عبد الله بن عتيق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فذهبوا حتى قربوا من الحصن الذي هو فيه، فأمر أصحابه أن يبقوا، وقال: إني ذاهب إلى البواب ومتلطف معه لعله أن يأذن لي. فذهب حتى قرب من الباب، وكان عند مغيب الشمس، وقد جاء الصرح للرعاة الذين يصرحون بالغنم والإبل، قد أووا ودخلوا وانتهوا من صرحهم، يعني راحوا، يعني مع أنهم جاءوا في الرواح، لأنهم في الغداة يذهبون وفي المساء يعودون، فراح بمعنى أنه رجع في الرواح، يعني في آخر النهار رجعوا إلى منازله. فصار حول الباب فتقنع بردائه كأنه يقضي حاجة، فظن البواب أنه من جملة أهل الحصن، فصوت له وقال: يا عبد الله ادخل فإني أغلق الباب، لأنه ظن أنه من جملة أهل المكان وأنهم دخلوا وبقي هذا الرجل، فقال: ادخل يا عبد الله. ومقصوده بعبد الله ليس، يعني لا يناديه باسمه، وإنما هذا يقال للشخص الذي يعرف عبد الله، لا يعرف يا عبد الله، يقال لمن يخاطبه ولا يعرف يا عبد الله، لأن الكل عبيد الله عز وجل، كل إنسان هو عبد لله عز وجل، فيخاطب المجهول وغير معروف بعبد الله يا عبد الله. يا عبد الله اتق الله، يا عبد الله افعل كذا، يعني غير معروف الاسم. واسمه هو عبد الله ابن عتيق، فهو لا يعرفه، ولكنه خاطبه وظن انه من جملة اهل الحي واهل الحصن، واراد ان يدخل حتى يسكر الباب ويغلق الباب، فدخل على اعتبار انه واحد من الحصن. ثم لما دخل كمن في مكان قريب من الباب اختفى، فرأى البواب لما غلق وضع المفاتيح في كوة في مكان، ثم ذهب لينام وليرقد. وكان يسمر عند أبي رافع، يعني يأتي الناس يسمرون عنده، كان عنده ناس يسمرون، يعني من أهل المكان ومن أهل الحصن يسمرون عنده، يعني يتحدثون معه في الليل ثم يذهبون ويبيتون وينصرفون إلى أهله. فلما علم بأن الذين عنده ذهبوا وتفرقوا أخذ المفاتيح وفتح الباب فيكون مفتوحا ليس مغلقا، ثم إنه دخل، فكان كلما دخل في باب أغلقه من الداخل حتى وصل إلى المكان الذي فيه أبو رافع، وكان في علالي، يعني في غرفة عالية ويصعد إليها بسلم، فصعد حتى دخل عليه وهو مع أولاده، وقال أبا رافع في مكان مظلم حتى يرد عليه، فرد عليه، فلما سمع صوته ذهب نحو الصوت وضربه بسيفه، ولكنه لم يقتله، فاختفى في مكان، ثم رجع كأنه مضيف، فقال ما هذا يا أبا رافع، ما الذي حصل يا أبا رافع، يريد أن يسمع صوته في الظلام. فقال لأمك الويل، رجل معه سيف أراد قتلي، وكان غير صوته، وكان غير صوته في المرة الثانية عن الصوت الأول، فلما سمع صوته جاء وضربه بالسيف مرة أخرى، ولكن هذه الضربة رأى أنها لم تقضي عليه، ووضع ضربة السيف فيه حتى وصل إلى ظهره واطمأن إلى أنه قد مات. ثم بعد ذلك صار يفتح الأبواب التي أغلقها لأنه يريد إذا حصل استنجاد، وإذا الأبواب مغلقة فكان يفتحها بابا بابا حتى خرج، وكان أن مر بدرج فظن أنه قد انتهى من الدرج، فتجاوز سلفتين من سلف الدرج وهو يظن أنه يعني الدرج قد انتهى، فتدحرج وانكسرت رجله، ثم إنه عصبها وحزمها حتى وصل إلى أصحابه وقال إنه لا يريد أن يذهب حتى يتحقق من الناعي بأنه قد مات. فلما أصبحوا معاه الناعي وصوت وقال إن أبا رافع قد قتل، فقال لأصحابه النجاة، وذهبوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأخبروه الخبر ومسح على رجله فعادت سليمة كأنه لم يشتكي منها من قبل، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وبهذه الطريقة وبهذا العمل من عبد الله بن عتيك رضي الله عنه وأرضاه قضي على هذا الرجل الخبيث الذي كان يؤذي الرسول عليه الصلاة والسلام وينفق الأموال الطائلة وهو تاجر في إيذائه وفي الإضرار به عليه الصلاة والسلام. حدثنا أحمد بن عثمان، حدثنا شريح هو ابن مسلمة، حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي رافع عبد الله بن عتيق وعبد الله بن عتبة في ناس معهم، فانطلقوا حتى دنوا من الحصن، فقال لهم عبد الله بن عتيق امكثوا أنتم حتى أنطلق أنا فأنظر قال فتلطفت أن أدخل الحصن، ففقدوا حمارا لهم، قال فخرجوا بقبس يطلبونه، قال فخشيت أن أعرض، قال فغطيت رأسي كأني أقضي حاجة، ثم نادى صاحب الباب من أراد أن يدخل فليدخل قبل أن أغلق. فدخلت ثم اختبأت في مربط حمار عند باب الحصن، فتعشوا عند أبي رافع وتحدثوا حتى ذهبت ساعة من الليل. ثم رجعوا إلى بيوتهم، فلما هدات الأصوات ولا أسمع حركة خرجت. قال ورأيت صاحب الباب حيث وضع مفتاح الحصن في قوة، فأخذته ففتحت به باب الحصن. قال قلت إن نذر بي القوم، انطلقت على مهل، ثم عمدت إلى أبواب بيوتهم فغلقتها عليهم من ظاهر. ثم صعدت إلى أبي رافع في سلم، فإذا البيت مظلم قد طفي سراجه، فلم أدري أين الرجل. فقلت يا أبا رافع، فقال من هذا؟ قال فعمدت نحو الصوت فأضربه وصاح فلم تغن شيئا. قال ثم جئت كأني أغيثه، فقلت ما لك يا أبا رافع، وغيرت صوتي. فقال ألا أعجبك لأمك الويل؟ دخل علي رجل فضربني بالسيف. قال فعمدت إليه أيضا فأضربه أخرى فلم تغن شيئا، فصاح وقام أهله. ثم جئت وغيرت صوتي كهيئة المغيث، فإذا هو مستلق على ظهره، فأضع السيف في بطنه، ثم أنكفئ عليه حتى سمعت صوت العظم. ثم خرجت دهشا حتى أتيت السلم، أريد أن أنزل فأسقط منه، فانخلعت رجلي فعصبتها. ثم أتيت أصحابي أحجل، فقلت انطلقوا فبشروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني لا أبرح حتى أسمع الناعية. فلما كان في وجه الصبح صعد الناعية، فقال أنعى أبا رافع. قال فقمت أمشي ما بقلبة، فأدركت أصحابي قبل أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فبشرته. ويعني هذا الحديث أيضا مثل الذي قبله في قصة، أو طريقة أخرى في قصة قتل أبي رافع عبد الله بن أبي الفقيق أو سلام بن أبي الفقيق، وفيه بالإضافة إلى ما تقدم أنهم خرجوا أو أنهم فتحوا الباب ومعهم قبس يعني شعلة من النار، يبحثون عن ثمار فقدوه خارج الباب، ثم إنه لما رآهم تقنع حتى لا يعرفوه، ثم قال ادخلوا يقوله البواب لأنه يريد أن يغلق الباب، فدخل هو من جملتهم على اعتبار أنه من أهل الحصن. وفي أنه اختبأ في مربط الحمار ورأى البواب وهو يضع المفاتيح في قوة، فلما هدأت الأصوات ولم يكن هناك حركة وإنما كان الهدوء التام والسكون، قام وأغلق الأبواب من ظاهرها يعني على أهلها، وأما الأبواب التي تصل إليه فإنه يغلقها من الداخل حتى لو جاء مغيث من الخارج يجد الباب مغلقا من الداخل، حتى توصل إلى ما توصل إليه من قتله والتخلص منه، ثم رجع وحصل ما حصل من يعني التأخر في رجله بسبب سقوطه من السلم، وأنه جاء إلى أصحابه وهو يحجل يعني يعرج لأن إحدى رجليه حصل لها ما حصل، ثم طلب منهم أن يذهبوا لتبشير الرسول صلى الله عليه وسلم بقتله، وأنه أراد أن ينتظر حتى يسمع الناعية أو الناعي الذي ينعاه، فصبر حتى سمع الناعية ثم ذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وبذلك تم قتل هذا الرجل الخبير الذي كان يؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم ويعين على أذاه بصرف الأموال الطائلة لأعدائه الذين يعملون مختلف الطرق للوصول إلى أذاه عليه الصلاة والسلام. لم يبقى سبب نجيب على ذلك الإجابة. هذه في وجهة محلوم من الصور لها عدة أسماء، يعني أحيانا يعني تكون صورة لها عدة أسماء فهو رأيه أنها لا تسمى الحشرة من الصورة النبوية، لأن الحشرة لفظ لفظ نبوي تسمى الحشرة الأخرى ولا على قدر الحشرة الأخرى. وفيه الحشرة الدنيوي وفيها الحشرة الدنيوي، لكن لما كان لفظ نبوي ومحتملا فضل أن تسمى صورة النظير الصورة النظير. وكما هو معلوم السورة كلها أسماء، يعني مثل سورة الغافر يقال لها سورة المؤمن، سورة بني إسرائيل يقال لها سورة بني إسرائيل، فالسورة يعني يأتي لها يعني عدة أسماء. تسمية السورة توقيفة، تسمية السورة توقيفة من الرسول عليه الصلاة والسلام، لا أدري يعني هي اختلفت الصيغ بالتسمية، يعني منها ما كانت التسمية واحدة ومنها ما كانت التسمية متعددة. فلو كانت الأمر توقيفيا لما قال ابن عباس في هذه الصورة ما قال، لكن يبدو أن يعني التسمية أنها يعني أنها من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم اللي سموها بهذه الأسامي. يمكن أن يكون يعني أيضا كذلك أن حصل في بعضها يعني تسمية من الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني فالذي جاء في شيء يكون توقيفي. وأما يعني على حسب ما يظهر من هذا الحديث في أثر عن ابن عباس أنها من الصحابة وأنها باجتهاد الصحابة، لا والتصنع يعني أنها من يكون البدع على الحديثين يجعل على رأسه قضاء الحاجة إذا كان في الخلاء، نعم يعني يجعل يعني الذي معه يشلح أو من الأشياء التي تشال التي تنزع وترفع، يعني كالرداء والمشلح وما إلى ذلك، كان يعني يغطي على كله حتى يأتي إلى الأنفة. يعني أنا حصل منهم نقض العهد، حصل منهم نقض العهد، الرسول صلى الله عليه وسلم أدى النظير وأقر بريضة، ثم بعد ذلك لما عانت المشركين يوم الأحزاب سنة خمسة حصل منهم العهد الأول ورسول منها عائد على بن خلف، ثم بعد ذلك يعني لما يعني جاء المشركون يوم الأحزاب خامسة يعني عنوا، فبعد ما نظر الرسول صلى الله عليه وسلم الأحزاب ذهب إلى بن خلف. شيخ سائل هنا يسأل يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نفس سؤال الأخ الكريم ولكن يقول ما سمع من الذي أطلق على صور القرآن الكريم الأسماء الموجودة في القرآن الكريم الذي بين أيدينا وجزاكم الله خير. هو الذي يبدو يعني من هذا الحديث الذي معنا الأثر أنها باجتهاد من الصحابة، أنها باجتهاد من الصحابة التسمية، ولهذا يكون يعني الصورة تسمى بعدة أسماء. كما أن أيضا ترتيب السور أيضا على قول جمهور العلماء باجتهاد الصحابة، وفي قول آخر يقول إنه بالنص ترتيب السور، لهذا اختلفت مصاحب الصحابة في ترتيب السور يعني تقديم وتأخير، قالوا فهذا يدل على أنها باجتهاد. وهذا الذي جاء عن ابن عباس في هذا يفيد بأنه باجتهاد، لأنه كان يقول لا يقال لها الحشر وإنما يقال لها النظير، ولو كان هناك نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها الحشر ما كان له أن يقول بأنها نفس سورة الحشر وإنما ينبغي أن تسمى سورة النظير.